الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: العبادات في الإسلام معللة بمصالح الخلق. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه علة الصيام أو حكمة الصيام على اختلاف في الأقوال. لعلكم تتقون، ما التقوى؟ لقد وردت في القرآن الكريم في أكثر من 300 آية التقوى. أيها الإخوة، الإنسان في حياته الدنيا معرض لكثير من المخاطر. الدنيا خضرة نضرة، سمها في دسمها، فيها منزلقات ومتاهات، مالها يغري ويردي ويشقي، نساؤها حبائل الشيطان، الأهل والولد مشغلة مجبنة مبخلة، الشهوات فيها مستعرة في أبهى حللها، والفتن فيها يقظة في أجمل أثوابها. السؤال: لعلكم تتقون، كيف يتقي الإنسان الضياع في تلك المتاهات والضلالات؟ كيف يتقي الإنسان الانجذاب إلى هذه الفتن المهلكات؟ كيف يتقي الإنسان خطر الانغماس في تلك الشهوات؟ كيف يتقي الإنسان حمأة المزاحمة في جمع الدراهم والثروات؟ أسئلة كثيرة الإجابة عنها. حينما يبني الإنسان تصوراته عن الكون والحياة والإنسان وفق البيان الإلهي، وحينما ينطلق الإنسان في حركته اليومية وفق التشريع الإلهي، يكون قد أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، والصيام من أجل التقوى. أما إذا ضل عقله وساء عمله فقد أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. لذلك عبادة الله الحق والخالصة تقي الإنسان شقاء الدنيا وعذاب الآخرة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون هذه الأخطار، هذه المنزلقات، هذه المعاصي، هذه الآثام. تتقون العدوان على بعضكم بعضا، تتقون أن تأخذوا مالا ليس لكم، تتقون أن تعتدوا على أعراض المسلمين، من أجل ألا تقع في معصية أراد الله أن نصوم. أيها الإخوة، هل غير الله واجب الوجود، الذات الكاملة، الحي القيوم، صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الأول والآخر، الظاهر والباطن، من بيده ملكوت السماوات والأرض، من إليه يرجع الأمر كله، من هو مالك الملك إيجاداً وتصرفاً ومصيراً، هل غير الله يتقى سخطه ويرجى رضوانه؟ هل غير الله يتقى عذابه وترجى رحمته؟ هل غير الله تتقى ناره وترجى جنته؟ إن الله فرض علينا الصيام من أجل التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية الكريمة: أفغير الله تتقون؟ أتتقون إنسانا قويا تنبطحون أمامه، تنفذون تعليماته بحذافيرها خوفا منه، ولا تتقون الله عز وجل؟ أفغير الله تتقون؟ هل من جهة في الكون يمكن أن تتقيها وتنسى الله عز وجل؟ أيها الإخوة الكرام، ولكننا لا نتقي الله لأننا في قبضته، أو لأن أمرنا كله راجع إليه فحسب، بل لأنه ذو الجلال والإكرام، ذو الطول والإنعام، رحمن رحيم، منعم كريم. إنه قال عن نفسه: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. لا لأننا في قبضته فحسب، بل لأنه ذات كاملة كمالاً مطلقاً. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل أن تفني شبابك من أجله، هو أهل أن تعيش لرضوانه. أيها الإخوة الكرام، الإنسان لن يتقي سخط جهة ولن يسعى لمرضاتها إلا إذا أيقن بوجودها، وأيقن بما يناله منها من مغنم كبير إذا هو أطاعها، وما يصيبه منها من خسارة فادحة إذا هو عصاها. لذلك قال تعالى: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. آمن بالله الإيمان الذي أراده الله، آمن بالله الإيمان التحقيقي، آمن بالله الإيمان التوثيقي من أجل أن تتقي. أيها الإخوة الكرام، إن لهذا الكون خالقاً عظيماً ورباً رحيماً ومسيراً حكيماً هو أهل أن تطيعه. قال تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. من أجل أن تتقي الله ينبغي أن تعرفه من خلال آياته الكونية ومن خلال آياته التكوينية. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ومن خلال آياته القرآنية قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون. أيها الإخوة، إن تعجب فعجب من هؤلاء الذين لا يتقون، بل إذا قلت لأحدهم اتق الله أخذته العزة بالإثم. لما لا يتقي الإنسان ربه؟ لما لا يتقي أن يعصيه؟ لما لا يهتدي بهديه في أعماله كلها وأقواله كلها وأحواله كلها؟ مع أن الله يعلم الإنسان من خلال العقل الذي أودعه فيه، من خلال الفطرة التي فطر عليها، من خلال الكتاب الذي أنزله على رسوله، من خلال السنة التي بيّنت كتابه، من خلال الحوادث التي تؤكد حكمته وعدالته، من خلال دعوة الدعاة وإلهام الملائكة. لما لا يتقي الإنسان ربه مع أن الله يعلمه؟ قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. بالعقل وبالفطرة وبالأحوادث وبالقرآن وبالسنة وبدعوة الدعاة: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أيها الإخوة الكرام، من الوسائل الفعالة التي تسرع في خطى الإنسان إلى تقوى الله القول السديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ومعاصي اللسان لا تعد ولا تحصى. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. شيء آخر من الوسائل الفعالة للوصول إلى التقوى، ونحن في رمضان من أجل التقوى، أن تكون البيئة التي حولك مؤمنة. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من الوسائل الفعالة التي توصلك إلى التقوى، ونحن في رمضان ورمضان من أجل التقوى، أن تبتغي إلى الله الوسيلة، والوسيلة تعلم العلم على أيدي علماء مخلصين، ومن الوسيلة العمل الصالح الخالص لوجهه الكريم، ومن الوسيلة العبادات الدؤوبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أيها الإخوة، طريق التقوى ليس مفروشا بالرياحين، بل هو طريق محفوف بالمكاره، لأن الله عز وجل يقول: إنه من يتقي ويصبر. ينبغي أن تصبر عن المعاصي، ينبغي أن تصبر على الطاعات، ينبغي أن تصبر على قضاء الله وقدره. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والتقوى لا تقبل أن تعطيها بعضك، بعض اهتمامك، بعض وقتك، لا بد من أن تبذل من أجلها الغالي والرخيص والنفس والنفيس. لذلك قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ابذل كل الوسع من أجل التقوى. أيها الإخوة، من عظيم إكرام الله أنك إذا سلكت طريق التقوى فإن الله يكفر عنك كل السيئات السابقة. قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن عظيم إكرام الله تعالى أن الإنسان حينما يخطو الخطوة الأولى في طريق التقوى يجعل الله له من أمره يسرا، تنحل العقد، تفرج الكروب، يصبح الحزن سهلا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تتيسر زواجه وعمله ودخله وتربية أولاده. ومن عظيم إكرام الله عز وجل أن التقوى جعلها الله مخرجا من كل ضيق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن أنها لا تفرج. هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا تكتب عنها مجلدات. حينما تضيق الأمور وتستحكم الحلقات وتسد المنافذ وتنتصب العقبات ويقنط الإنسان تأتي التقوى، يتسع بها الضيق، تحل بها العقد، تفتح بها المسالك، تذلل بها العقبات. فمن يتق الله عند نزول المصيبة فيوحد الله ويصبر لحكمه ويرضى بقضائه ويثبت على مبدئه واستقامته، يجعل الله له مخرجا منه ويبدل ضيقه فرجا وخوفه أمنا وعسره يسرا. ومن يتق الله فلا يسمح للأفكار الزائفة أن تأخذ طريقها إلى عقله، يجعل الله له مخرجا من الضياع والحيرة والضلال وخيبة الأمل. ومن يتق الله فيبرأ ممن حوله من أقوياء، يجعل الله له مخرجا من ظلمهم. ومن يتق الله فيقف عند حدود الله فلا يقربها ولا يتعداها، يجعل الله له مخرجا من الحرام إلى الحلال، ومن الضيق إلى السعة، ومن النار إلى الجنة. ومن يتق الله في كسب رزقه فيتحرى الحلال الذي يرضي الله، يجعل الله له مخرجا من تقتير الرزق بالكفاية ومن إتلاف المال بحفظه ونمائه. ومن يتق الله في اتباع السنة يجعل الله له مخرجا من ضلال أهل البدع ونتائج ابتداعهم. ومن يتق الله في اختيار زوجته وفي التعامل معها يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي. ومن يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم ومن شقائه بشقائهم. ومن يتق الله في اختيار عمله وحسن أدائه يجعل الله له مخرجا من إخفاقه فيه. أيها الإخوة، وللتقوى مستويات. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. التقوى حق التقوى أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تذكره فلا تنساه. أخواننا الكرام، لعل من أبرز حكم الصيام أنك إذا صمت كما أراد الله وأقبلت عليه في رمضان، يقذف الله في قلبك نورا ترى به الحق حقا والباطل باطلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتك رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة، ويجعل لكم نورا تمشون به. أيها الإخوة الكرام، ألا يتمنى أحدنا أن يكون أكرم الناس؟ إذن فليتق الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا يتمنى أحدنا أن يحبه الله خالق السماوات والأرض؟ وإذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق، إذن فاتق الله. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يحبك الله إذا اتقيت. ألا يتمنى أحدنا أن يكون الله رب العالمين ذو الجلال والإكرام وليه، يدافع عنه، يخرجه من الظلمات إلى النور؟ لذلك قال تعالى: والله ولي المتقين. ألا يتمنى أحدنا أن يكون الله معه؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أيها الإخوة، الفلاح كل الفلاح، والنجاح كل النجاح، والفوز كل الفوز، والرشاد كل الرشاد، والتفوق كل التفوق، والغنى كل الغنى، والتوفيق كل التوفيق، والسعادة كل السعادة في تقوى الله عز وجل. واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح غير النجاح، النجاح في الدنيا، لكن الفلاح في الدنيا والآخرة معا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا شعر الإنسان أنه مغمور بفضل الله وتاقت نفسه إلى شكره، نظر حواليه وتساءل كيف أشكر الله، قال تعالى فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذا اتقيت الله فأنت شاكر له. أيها الإخوة، التقوى أن تتقي الكفر بالإيمان، والشرك بالتوحيد، والرياء بالإخلاص، والكذب بالصدق، والغش بالنصيحة، والمعصية بالطاعة، والابتداع بالاتباع، والشبهة بالورع، والدنيا بالزهد، والغفلة بالذكر، والشيطان بالعداوة. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. سيدنا عمر بن عبد العزيز اختار عالما جليلا قال له كن معي، فإذا رأيتني ضللت فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة، في الخطبة الأولى أكدت لكم أن العبادات معللة بمصالح الخلق، وأن الصيام بنص الآية الكريمة التي هي أصل في هذه الفريضة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن حينما تؤدى هذه العبادة الصيام كما أراد الله، لا كما ألفنا أن نؤديها، شهر عبادة لا شهر اجتماعي، حينما تؤدى كما أراد الله نقطف ثمارها اليامعة التي قطفها أصحاب رسول الله. من هذه الثمار اليامعة السكينة التي تتنزل على قلب الصائم، هذه السكينة تجعل المسلم وهو في الناس رجلاً أي بطلاً، وهو بين الرجال بطلاً، وهو مع الأبطال مثلاً. شخصية المؤمن الفذة بجانبها العلمي وجانبها الأخلاقي وجانبها الجمالي إحدى دلائل إعجاز القرآن الكريم. ماذا يفعل هذا القرآن؟ يجعل من المؤمن شخصية فذة، شجاع، كريم، معطاء، جريء. ذلك لأن المؤمن استجاب لنداء فطرته واهتدى إلى سر وجوده وغاية وجوده، فتوضحت لديه الغاية والطريق، وعاش في معية الله وفي معية رسله وأنبيائه ومعية المتقين، ونجا من عذاب الحيرة والشك. إن السكينة التي هي ثمرة من ثمار الصيام، إن السكينة وردت في القرآن الكريم في آيات كثيرة، لعل من أبرزها قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فلا سعادة بلا سكينة، ولا سكينة بلا إيمان. سكينة النفس هي الينبوع الأول للسعادة، والسلامة والسعادة مطلبان ثابتان لكل إنسان في أي زمان ومكان، لأن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. السكينة هي السمة الأولى للمؤمن، هذه السكينة تزدهر بغير عون من المال، بل بغير مدد من الصحة، يسعد بها الإنسان ولو فقد كل شيء، ويشقى بفقدها ولو ملك كل شيء. هذه السكينة ليست ملك أحد فيمسكها أو يرسلها، لكنها في متناول كل واحد من البشر إذا دفع ثمنها. إن للسكينة مصدرا واحدا لا ثاني له، هو الإيمان بالله الذي يحمل على طاعته، والإيمان باليوم الآخر الذي يمنعك أن تؤذي مخلوقا. هذا الإيمان العميق الذي لا يكدره شك ولا يفسده نفاق، ثم العمل بمقتضى هذا الإيمان. لقد علمتنا الحياة أن أكثر الناس قلقا وضيقا واضطرابا وشعورا بالتفاهة والضياع هم المحرومون من نعمة الإيمان وبرد اليقين. إن هذه السكينة نفحة من السماء ينزلها الله على قلوب المؤمنين من أهل الأرض ليثبتوا إذا اضطرب الناس، ليرضوا إذا سخط الناس، ليوقنوا إذا شك الناس، ليصبروا إذا جزع الناس، ليحلموا إذا طاش الناس. هذه السكينة نور من الله وروح منه، يسكن إليها الخائف، يطمئن عندها القلق، يتسلى بها الحزين، يستروح بها المتعب، يقوى بها الضعيف، يهتدي بها الحيران. هذه السكينة نافذة على الجنة يفتحها الله للمؤمنين من عباده، وفي رمضان منها تهب عليهم نسماتها، تشرق عليهم أنوارها، يفوح حولهم شذاها وعطرها، ليذيقهم الله جزاء ما قدموا من خير، ويريهم نموذجا لما ينتظرهم من نعيم مقيم. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ماذا يفعل أعدائي بي؟ يقول أحد العلماء: بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ أيها الإخوة، السكينة هي الأمن والإيمان، والروح والريحان، إنها جنة القرب، إنها جنة السكينة، إنها جنة رمضان. قال تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي في الدنيا. أيها الإخوة، دققوا، ما من نعمة تحجب معها السكينة إلا تنقلب بذاتها إلى نقمة. النعمة بلا سكينة نقمة، وما من محنة تحفها السكينة إلا وتكون هي بذاتها نعمة. المحنة مع السكينة نعمة، والنعمة من دون سكينة نقمة. ينام الإنسان على الشوك مع السكينة فإذا هو مهاد وثير، وينام على الحرير وقد أمسكت عنه السكينة فإذا هو شوك القتاد. يعالج المرء أعسر الأمور ومعه السكينة فإذا هي هوادة ويسر، ويعالج أيسر الأمور وقد تخلت عنه السكينة فإذا هي مشقة وعسر. يخوض المخاوف والأخطار ومعه السكينة فإذا هي أمن وسلام، ويعبر المناهج والسبل وقد أمسكت عنه السكينة فإذا هي مهلكة وبوار. هذه السكينة لا تعز على طالب كائنا من كان في أي زمان ومكان، وهي متاحة لكل إنسان وفي أي حال ومآل. وجدها إبراهيم في النار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وجدها يوسف عليه السلام في الجب، وجدها يونس في بطن الحوت، وجدها موسى عليه السلام في اليم، وجدها أصحاب الكهف في الكهف حينما افتقدوها في الدور والقصور، وجدها نبينا عليه الصلاة والسلام في الغار، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، والأعداء يتعقبونه ليقتلوه، ويجدها المؤمن الصادق حينما يصوم رمضان كما أراد الله من الصيام، وقد آوى إلى ربه يائسا من سواه قاصدا بابه وحده من دون كل الأبواب. دققوا مرة ثانية، يبسط الله الرزق مع السكينة، رزق مع سكينة، فإذا هو متاع طيب ورخاء وفير، وإذا هو رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة. ويمسك السكينة مع الرزق، فإذا هو مثار قلق وخوف، إذا هو مثار حسد وبغض، وقد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض، وقد يكون معه التلف بإفراط واستهتار. هذا الرزق. يمنح الله الذرية مع السكينة، فإذا هي زينة الحياة الدنيا ومصدر فرح واستمتاع ومضاعفة للأجر في الآخرة بالخلف الصالح. ويمسك السكينة مع الذرية، فإذا ذرية بلاء ونكد وعنت وشقاء وسهر بالليل وتعب بالنهار. الصحة، يهب الله الصحة والعافية مع السكينة، فإذا هي نعمة وحياة طيبة. ويمسك السكينة، فإذا الصحة والعافية بلاء يسلطه الله على الصحيح المعافى، فينفق الصحة والعافية في معصية الله وفيما يحطم الجسم ويفسد الروح ويسخر السوء إلى يوم الحساب. ويمسك السكينة، فإذا الجاه والقوة مصدرا قلق على فوتهما، ومصدرا طغيان وبغي، ومصدرا حقد وكراهية، لا يقر بصاحبهما قرار، ويدخر بهما للآخرة رصيدا ضخما إلى النار. أية نعمة مع السكينة لها معنى، أية نعمة من دون سكينة لها معنى آخر. أيها الإخوة، أول أسباب السكينة لدى المؤمن أنه هدي إلى فطرته التي فطره الله عليها، هي فطرة متفقة ومنسجمة ومتجاوبة مع نواميس الوجود الكبير كله ومع منهج خالقه العظيم. فعاش المؤمن مع فطرته في سلام ووئام، لا في حرب وخصام، ومع من حوله في شفافية ومشاركة، لا في وحشة وعداوة. ذلك لأن في القلب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله، شعث التفرق، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفي القلب نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه وقدره والصبر على كل ذلك إلى يوم لقائه. وفي القلب فاقة لا تسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له.